لا يقولن قائل لو عرض الامر على شعبة هل يزني ام يروي عن ابان؟ قطعا سيروي عن يزيد الرخاسي ولن يزني، انما كلمته هذه خرجت مخرج التنفير كالحديث الذي رواه الشيخان عن حديث النعمان بن بشير قال جاء ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اردت ان انحل ابني هذا نحلا، يعني بيقول ان انا اريد ان اعطي النعمان شيئا من مالي واريدك ان تشهد عليه كنوع من التوثيق. فقال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك اعطيت، يعني انت مثلا جاي تعطي لابنك مثلا فلوس او ارض عقار او غيره، هل اعطيت كل ابنائك مثل ما اعطيت هذا؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب، او قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. فهل يروح لابو بكر مثلا يقول له اشهد على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري؟ لا، يعني يقول لا تشهدني على هذا، اشهد غيري ممن يشهدون بالباطل. فهذا خرج مخرج التنفير لا مخرج الجواز، كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو لم يخير الناس في الكفر، هذا ليس تخييرا، بمعنى ان الله تبارك وتعالى رضي لهم الكفر، لان الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا خرج مخرج التنفير. ومثله ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابراهيم النافعي قال عق، هذا حسن على العقيقة، يعني عق ولو بعصفور، ولو بعصفور. فيخطئ بعض من يتصور ان يجزي في العقيقة العصافير والفراخ والحمام والوز والبط، كل هذا لا يجزي ولا يصلح في العقيقة، لان ابن عبد البر رحمه الله نقل اجماع العلماء على انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الاضحية من البقر والضأن والجاموس وكذا. انما كلمة ابراهيم النخعي خرجت مخرج الغالب، يعني يرغبك في استحباب العقيقة وفي الحظ عليها حتى ولو بعصفور، لا انه اجاز ان تعق بعصفور. فهذه الاشياء خرجت تخرج مخرج الغالب فلا مفهوم لها، وكل شيء خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كل كلام خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، كقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يعني أنه لو أكل ضعفا واحد جاز؟ كما يقول بعض الجهلة الآن إن الربا المحرم هو الربا المركب، الفايدة المركبة أضعافا مضاعفة، فإن أكلت ضعفا واحدا فقط من الربا جاز لك. هذه الآية ومثلها كقول الله عز وجل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل إن لم ترد تحصن يجوز أن أكرهها على البغاء؟ طبعا لا، هذا الكلام خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، إنما الواضح منطوق. فكذلك قول شعبة وغيره مثل هذه الألفاظ لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي، كل هذا خرج على جهة التنفير كما ذكرنا ولا يقصد به الحقيقة. فوجد في التابعين من هم في جملة المتروكين أو الكذابين أحيانا، وإن كان قليل بالنسبة للقرون التي جاءت بعد ذلك. فيمكن لهذا التابعي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رواه عن تابعي آخر متروك أو كذاب، لذلك الحديث المرسل ضعيف عند جماهير المحدثين. ليست المسألة هو سقوط الصحابي فقط،

وبعدين ابن إسحاق تخلف في مجلس من المجالس فجاء الزهري فحدث بمئة حديث أو بعشرة أو بعشرين لم يسمعها محمد بن إسحاق من الزهري، لم يسمع هذا المجلس بالذات من الزهري، فجاء فقال لك بماذا حدث الزهري في المجلس الماضي، قلت له والله حدث بكذا وكذا وكذا وكذا. فالمفروض محمد بن إسحاق يعمل ايه؟ يقول حدثني فلان عن الزهري، لأنه لم يسمع من الزهري هذه الأحاديث. فابن إسحاق يقول ايه؟ لا، أنا أسقط هذا الذي سمعت منه وأقول عن الزهري مباشرة. يبقى إذن هو أن يأتي الراوي اللي هو المدلس فيروي عن شيخه اللي هو الزهري الذي سمع منه كثيرا جدا ما لم يسمع منه، مجالس فاتته لم يسمعها منه فأسقط الواسطة بينه وبين الزهري ورواها عن الزهري مباشرة. هذا التوضيح معروف، ده اسمه تدليس الإسناد، وهذا هو التدليس العام السائد الأكثر انتشارا في الكتب. لما يقال فلان مدلس وقد عنعنه ففي الغالب، في الغالب يعني يقصد تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. طب واحد يقول ما الداعي له أن يدلس؟ ما الحامل له أن يدلس فيسقط هذا الراوي ويرويه عن شيخه مباشرة؟ ايه؟ يوثق نفسه. طب ايه المقصود؟ عفوا ايه المقصود بيوثق؟ قد كان يكون نوع من التبجح يعني. نعم، هذا حامل، وهذا الحامل اصلا داخل في مسألة العلوم، داخل في مسألة العلوم. العلو كما تأتي فيما بعد إن أو أحد أنواعه أن تقلل الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يكون بينك وبين الرسول ثلاث رواه يبقى اثنين بس، أربع رواه يبقى ثلاثة بس، خمس رواه يبقى أربعة فقط. فيأتي محمد بن إسحاق فيقول لو أني رويت عن الزهري، لو أني رويت عن فلان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بين محمد بن إسحاق والرسول كم واحد؟ لا، ثلاثة، فلان والزهري وأنس. فيقول لا، أنا أسقط هذا الفلان فيكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اثنان فقط. وهذا شرف، يعني كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم بسند فهذا شرف. كما كان يقول السندي، والسندي كما توفي سنة 1100 وكسر، يعني مش لسه أول امبارح كما يقولون، كان يقول لمثلي فليسعى إليه. بيني وبين البخاري تسعة فقط. طبعا لان يعني رجل به يعني لسه ميتا 1100 وكذا، يعني من حوالي كم سنة؟ اكثر من 400 500 سنة. يقول لمثلي فليسعى الي. بيني وبين البخاري تسعة فقط. ليه؟ لان زمانه كان بين اي واحد من المحدثين وبين البخاري 13 نفس، فهو لما يكون تسعة يعني يوفر لك أربعة، هذا يعتبر منتهى العلو. لأنه إذا كان بينه وبين البخاري تسعة وبين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام على أعلى إسناد ثلاثة ثلاثيات البخاري، فيكون بين السندي اللي هو مثلا 1100 وكذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راوي فقط، وهذا منتهى العلو في زمانه. ويمكن لك أن تدرك هذا العلو إذا علمت مثلا أن الإمام النسائي في سننه، وإذا أنزل إسناد في سنن النسائي بينه وبين الرسول ثمانية أفراد، يعني الغالب على سنن النسائي أنه بينه وبين الرسول خمسة، فنزل بهذا الإسناد فكان بينه وبين الرسول ثمانية. فإذا كان النسائي بينه وبين الرسول ثمانية، وده ميت سنة 301 أو 303 هجرية، ثمانية بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسانيده، فيكون السند اللي مثلا 1100 وكسر بينه وبين الرسول 12 نفرا في غاية العلو. وكان هذا العلو مما يطمع فيه المحدثون. وقيل لعلي، نعم، اللي هي ايه؟ في

هذا حكمه الاتصال. ليه؟ لأنه ليس مرسلا على الحقيقة، إنما صورته فقط هي صورة الايه؟ صورة الاتصال. وهذا يعني سيأتي له أمثلة، يعني لا يحضرني الآن أمثلة من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، وإن كانت كثيرة وموجودة، فأنا أحب أن أنا أذكر السند وأذكر الحديث حتى تتخيلوه وتستطيعوا ضرب المثال به. يعني لو أني اضطرت الآن صورة من الصور قد لا تكفي، فإن شاء الله في المجلس القادم نأتي بمثال في صحيح البخاري حتى يسهل عليك العزم أو تذكر القاعدة بالحديث إن شاء الله. هل صوت المرأة عورة وهل يجوز أن تمطر المرأة السلام على الرجال؟ وإن كان ليس بالعورة فهل هناك ضرورات أن تظهر، هل هناك ضرورة أن تظهر المرأة صوتها؟ ليس هناك دليل على أن صوت المرأة عورة، بل المعروف عند جماهير العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة، ولذلك يجوز للمرأة أن تلقي السلام وهو اتصال السند. وذكرنا القوادح التي تقدح في هذا الشرط الأول، فذكرنا منها الإرسال والإعضال والانقطاع والتعليق، وذكرنا أيضا التدليس. فأما التعليق فهو أن يسقط راو أو أكثر من أول السند على التوالي، وأما الإعضال فهو أن يسقط اثنان فصاعدا على التوالي من أي موضع في السند، من أوله أو من وسطه أو من آخره. وأما الانقطاع فهو أن يسقط راو واحد من أي موضع في السند، من أي موضع في السند، وبعضهم يقول لا يكون في أوله. وأما الإرسال فهو ما قال فيه التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط الصحابي، وهناك احتمال سقوط واسطة أيضا بجانب الصحابي. والتدليس ذكرنا أنه على خمسة مراتب أو ستة، منها تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ وتدليس العطف وتدليس البلدان والأماكن وتدليس السكوت. هذا هو مجمل ما ذكرناه في الدرس الماضي. ودرسنا هذا المساء في الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو عدالة الرواة. فأما العدالة، نعم، لم أذكر تدليس السكوت. بالنسبة لتدليس السكوت كان يفعله فيما نقل علي بن عمر بن علي المقدمي، وهو أن يقول حدثنا ويسكت، ثم بعد فترة يقول ابن عيينة، فالجالس يسمع أو يكتب يتصور أنه يقول حدثنا ابن عيينة، لكن هو مثلا يقول حدثنا فلان حدثنا ويسكت، حدثنا ويسكت. هذا السكوت ينوي هو من داخله أن يقطع التحديث، ثم يبدأ بذكر راو جديد، يعني غير معطوف على حدثنا، لكن الجلوس يفهمون أنه معطوف، فتصورون أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه. من ثبت عليه هذا النوع من التدليس سقطت جميع مروياته كلها، سواء كان بالعنعنة أو كان بالتصريح بالتحديث. هذا أشر نوع من أنواع التدليس على الإطلاق، لعله أشر من تدليس التسوية، لأنه يدلس حتى في التصريح بالتحديث. لما يقول حدثنا ويسكت وهو ينوي في ضميره القطع، أن يقطع التحديث، وأنت باعتبارك تسمع أو تأخذ من الشيخ كتبت حدثنا ومنتظر من الذي حدثه، فهو يقول ابن عيينة كما لو بدأ اسما جديدا غير معطوف على صيغة التحمل وهي حدثنا. فمن ثبت عليه هذا بالفعل سقطت جميع مروياته. ولكن المقدمي هذا لي بعض النظر في ثبوت تدليس السكوت عليه، لأنهم يضربون المثل به، والذي اتهمه بهذا النوع من التدليس هو ابن سعد رحمه الله. قال: كان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ويسكت ثم يقول ابن عيين، فما صرح فيه بالتحديث فلا كلام. ده بقية كلام ابن سعد. وإن عمعنا فلا. والحقيقة إن آخر كلام ابن سعد يدمر أوله، لأنه إن قال حدثنا ويسكت إذن هو يدلس حتى في التصريح بالتحديث، ومع ذلك فابن سعد يقول فإن قال حدثنا فلا كلام. طب إزاي يستوي هذا الكلام؟ طب ما هو يقول حدثنا ويسكت ويدلس حتى في التحديث، فكيف يقبل منه أن يقول حدثنا؟ فالحقيقة أن في اضطراب في عبارة ابن سعد فيما يتعلق بالمقدم، وأنا أرى أن المقدم بريء من هذا التدليس لأمور. الأمر الأول أن البخاري ومسلم قد أخرج له بصيغة التحديث، فلو اتهمناه بتدليس السكوت لأخرجنا أحاديثه في البخاري ومسلم وحكمنا عليها بالتدليس، ولم يقل هذا أحد إطلاقا. ثانيا أن ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد. نعم اتهمه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم بالتدليس، لكن اتهموه بإطلاق، قالوا مدلس، ولم يعينوا نوع التدليس الذي عينه ابن سعد. وفي هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر في عديد من الرواة يقول ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، أي إذا تفرد بجرح راو عن جميع الأئمة فهذا ليس بعمدة، أي لا نعتمد عليه كابن معين وكأحمد بن حنبل وكالنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء السادة. ثالثا أن محمد بن سعد اللي هو ابن سعد يعني صاحب الطبقات أخذ كثيرا من مادة في كتاب الطبقات من كتاب الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر وهو كذاب. وكان الشيخ الألباني لما ذكرت له هذا الكلام استشكل هذه النقطة الأخيرة، وقال كيف لابن سعد أن يأخذ من الواقدي ولا يعلم للواقدي جرح ولا تعديل، الذي يفتش في كتب الجرح والتعديل المتأخرة كالتهذيب وأصله يرى أن الواقدي ليس له كلام بقدح أو بمدح فيما يتعلق بالرواة، وابن سعد من المكثرين في الجرح والتعديل، فيقول كيف يستقيم هذا الأمر. فلما رجعت وفتشت وجدت فعلا أن للواقدي كتاب اسمه كتاب الطبقات لكنه فقد، ونبه على ذلك أحد المستشرقين الذين حققوا كتابه، أي كتاب الواقدي اسمه المغازي، ذكر كتب الواقدي كلها الموجودة في المصنفات فذكر منها كتاب الطبقات. فابن سعد فعلا أخذ معظم أو كثير من مادة كتابه الطبقات الكبرى من طبقات الواقدي. المهم أن تدليس السكوت هذا إن ثبت على راو فعلا فهذا الراوي لا يؤخذ بحديثه كله سواء عنعن أو صرح بالتحديث. سنتكلم اليوم إن شاء الله على العدالة، والعدالة كما يعرفها العلماء وفيه اختلاف كثير في حدها وتعريفها، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تقريبا هو أجمع تفسير أو تعريف للعدالة، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن للعدالة خمسة أقسام، خمسة شروط. أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخارم المروءة. إذن التعريف السابق هذا فيه 5 شروط. ما معنى كلمة عدل؟ كما قال الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم. العدل هو الإنسان المستقيم حسن السيرة، هذا معنى العدل. إنسان لا يتهم بشيء في دينه ولا في مروءته، فهذا هو الذي يسمى بالعدل. والعدل ضد إيه؟ ضد الفاسق. إنسان ليس بعدل يعني فاسق. ولذلك العلماء لما في قوله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيقولون: نتبين في خبر الفاسق ولا نتبين في خبر العدل، فيقابلون العدل بالفاسق. فأول شرط من شروط العدالة أن يكون مسلما. إذن يفهم من هذا أن رواية الكافر لا تقبل، رواية الكافر لا تقبل، وهذا شيء بدهي، إذ لا يتصور أن نأخذ برواية الكافر في دين يكفر به. فأنت لا تأمن عليه أن يحرف دينك كله، فلا بد أن يكون مسلما. طيب، شرط الإسلام هذا شرط تحمل أم شرط أداء؟ يعني هذه العبارة، هذه مهمة جدا. شرط الإسلام في العدالة هو شرط أداء. معنى التحمل إنك أنت تحمل العلم. ولا شك أن كثيرا من الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وحفظوا أحاديثه، وحفظوا بعض دعواته وبعض دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذا اسم التحمل، أي أنهم حملوا العلم، اسم التحمل. طيب، لو أنه وهو كافر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم جاءني فأخبرني به، أصدقه؟ لا أصدقه. طيب، هب أنه أسلم ثم صار يحكي ما سمعه حال كفره، يقبل منه أم لا؟ يقبل. ده اسمه إيه بقى؟ اسمه أداء، أي أنه أدى ما كان يحمله. معنى أداه أي نقله إلى غيره. إذن فالرواية تحمل وأداء. كل رواية أن تتحمل العلم أولا ثم تؤديه إلى أهله. إذن شرط الإسلام في العدالة هو شرط أداء لا شرط تحمل. ولذلك مثلا في صحيح البخاري حديث جبير بن مطعم قال: دخلت المدينة، هو كان كافر وقتها، فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطور. روى البخاري هذا الحديث في كتاب الصلاة باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، مع أن جبير سمعه وكان كافرا، لكنه لما أسلم وأدى ما سمعه وهو كافر لم يتردد أحد مطلقا في الأخذ بروايته. وفي سورة الطور من حديث جبير أيضا، وهو حديث قطعه البخاري في مواضع، قال جبير: فسمعته يقرأ من جملة ما يقرأ عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير وهو واقف يسمع. وكذلك أبو سفيان وغيره لما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدوا ما كانوا يسمعونه بعد إسلامهم، فهذا مقبول بالإجماع. لماذا هو مقبول؟ لأنه بعد أن أسلم لا يتصور منه أن يحرف الكلم بعد إذ أسلم، ولأن الصحابة جميعا عدول، لا يجوز أن يتكلم أحد في صحابه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. لما دخل الإمام النسائي الكوفة، ومعروف أن الكوفة هذه كانت تشايع معاوية ضد علي، والذين يشايعون معاوية كانوا يسمونهم نواصب، والذين يشايعون عليها كانوا يسمون الشيعة، فالشيعة ضد النواصب على طول. فالشيعي يتهم كل من ليس بشيعي بأنه ناصبي والعكس. فلما دخل النتائي الكوفة، والكوفة نحن نعلم أنها معقل النواصب، يعني إذن هم يحملون على علي ويبغضونه، فحدث النتائي بكتاب خصائص علي في الكوفة، يعني هذا كأنه بيتحداهم، حدث بكتاب خصائص علي ومناقبه في الكوفة. فقام رجل فقال له: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي له: وماذا أخرج له؟ لا أشبع الله بطنه؟ فقالوا عليه ضربا حتى قتلوه، يعني حمل إلى الرملة ومات هناك شهيدا كما يعني يقولون في سيرته، ونحسبه كذلك. فهو يقول: أما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس حتى يفضل؟ ماذا أخرج له؟ أي ماذا أقول في مناقبه؟ لا أشبع الله بطنه؟ ولا أشبع الله بطنه، هذا حديث في صحيح مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: أدع لي معاوية يكتب الوحي، وكان كاذبا كاتما للوحي. فذهب ابن عباس وكان صغيرا يلعب مع الصبيان، فوجده يأكل، فقال له: أجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى آكل. فذهب ابن عباس وقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. فتصور بعض الناس أن هذا ذم في معاوية، قال الذهبي رحمه الله: ولعل فيها منقبة لمعاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم كما في الحديث الذي رواه مسلم: أو ما تدرين ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم أنا إنما بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل له ذلك زكاة وأجرا. هذه الصورة يتصور، أو هذه الحكاية يتصور منها بعض الناس أن النسائي رحمه الله كان سيء الاعتقاد في معاوية، وهذا خطأ، بدليل أن النسائي سئل عن رأيه في معاوية وعن الذين يتكلمون فيه، قال: إنما الإسلام دار، والصحابة هم الباب، فمن أراد الباب فقد أراد الدار، من نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد أحد الصحابة فإنما أراد الإسلام كله. وهذا فعلا ما قاله أيضا أبو زرعة الرازي، قال: يريدون أن يجرحون شهودنا، وهم مجروح الشهود الشهادة وهم زنادقة، على الذين يتكلمون في الصحابة. لذلك جرى كثير من أئمة الجرح والتعديل على رد رواية من يتكلمون في الصحابة كعمر بن عبيد، وكان رأس المعتزلة وأيضا رأس المرجئة، وكان المأمون يخضع لفرط زهده وورعه وتقواه، ولكن ما نفعه ورعه وتقواه إذ حاد عن طريق السنة. كان يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد، يقصد كلكم يريد يتقرب مني ليصطاد مني شيئا، وكلكم يمشي رويدا رويدا لينال مصلحة شخصية، غير عمرو بن عبيد، فإنه لا يطلب شيئا من هذا. كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. ومع ذلك قيل لعمرو بن عبيد: هذا الحكم حدثنا به جابر بن سمرة. قال: ومن جابر بن سمرة؟ قبح الله جابر بن سمرة. فردت شهادته وردت روايته وهو متروك فوق ذلك. وكذلك جعفر ابن سليمان الضبعي وهو من رواة مسلم، هذا لما كان يذكر له أبو بكر وعمر كان يقول بغضا يا لك، يعني أبغضهما ما شئت. فقال ابن حبان روى عن ابن يزيد بن هارون قال بعثني أبي اللي هو يزيد بن هارون وهو من شيوخ الإمام أحمد إلى جعفر بن سليمان الضبعي فسألته عن أبي بكر وعمر فوقع فيهما، قال فوجدته رافضيا كالحمار. ولكن الإمام التاجي يحيى بن زكريا التاجي قال أنه لم يكن يقصد أبا بكر وعمر الشيخين، إنما كان يقصد جارين له، أحدهما يكنى بأبي بكر والآخر يسمى عمر. وواضح جدا أن فيه تكلف في التأويل. فهناك من ترك رواية جعفر بن سليمان الضبعي بسبب هذا، وأيضا بعضهم ترك رواية الجزجاني وكان ناصبيا منحرفا شديدا للانحراف على علي بن أبي طالب. حكى ابن حبان وغيره أنه بينما هو مع تلاميذه يوما إذ دخلت عليه جاريته بفروجة دجاجة تلتمس من يذبحها، فلم تجد من يذبحها فصفق بيديه وقال سبحان الله، فروجة لا تجد من يذبحها وعلي بن أبي طالب يقتل 20,000 مسلم في ضحوة من نهار. فالكلام في الصحابة كان يعتبر من القوادح عند بعض الأئمة في الراوي أو في الذي يتكلم في الصحابة، لأن الصحابة جميعا عدول. لذلك فأي صحابي أدى حديثا سمعه حال كفره بعدما أسلم فإنه يقبل منه بالإجماع. طيب هناك مسألة تتفرع على هذا، هب أن صحابيا أسلم ثم ارتد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتد ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا داخل في الصحابة أم لا؟ الذي يظهر من تصرف أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وجمهرة المسلمين أنه صحابي، ومثلوا لذلك بالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وأخرج له الشيخان بل أخرج له الستة حديث من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأخرجوا روايته وهذا اعتداد منهم بكونه صحابي. أما الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا وماتوا وهم كفار حتى وإن قالوا أسلمنا في الظاهر فهؤلاء لا يدخلون في جملة الصحابة. منهم عبيد الله بن جحش، هذا اللي هو كان زوج أم حبيبة ثم هاجر إلى الحبشة وتنصر هناك ومات نصرانيا كافرا، وكعبد الله بن خطل الذي قتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، فهذا أيضا ليس بصحابي. فأول شرط من شروط العدالة أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. بعض الناس يتصور أن البلوغ ليس له ضابط وليس له حد يعرف به، وعندنا حديثان يضعان لنا حد البلوغ. الحديث الأول هو حديث أظن قرظة ابن كعب، يعني أظن يعني الصحيح أنه قال وكان من الكفار وكان يعني مع الكفرة أظن في غزوة تبوك أو نحو ذلك، قال كانوا يأخذوننا فينظرون إلى منابت الشعر إلى العانة، فمن وجدوه أنبت ضربوا عنقه، فنظروا إلي فما أنبت بعد فاستبقوني. فهو كان أصلا يقول هذا يحمد الله عز وجل أنه لم تضرب عنقه على الكفر، إنما استبقوه فأسلم ثم شاب في الإسلام. فشعر العانة أحد العلامات في البلوغ. الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وغيره، رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يحتلم، فالاحتلام أيضا هو حد في البلوغ. ثم إن هذا ليس له ضابط أيضا، يعني ليس له سن معينة يقال إذا وصل لسن 10 أو 11 أو 12 يبقى بالغ، لأن مسألة النمو هذه تختلف من البلاد الحارة عن البلاد الباردة، بل في البلاد الحارة تتفاوت أيضا وفي البلاد الباردة تتفاوت. إنما هاتان العلامتان تعتبران شيئا ثابتا بغض النظر عن مسألة السن. هذا الشرط فيه خلاف كبير بين العلماء، والصواب عدم اعتبار البلوغ شرطا في العدالة. والدليل على ذلك أن هناك جماعة من الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكملوا العاشرة، وحديثهم في دواوين الإسلام معتد به، منهم عبد الله بن الزبير الذي قتله الحجاج بن يوسف. فهذا كان له، كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 9 سنين، وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا كان له 9 سنوات، وكذلك عمرو بن أبي سلمة كان له 9 سنوات أو 8 سنوات، لأنه بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظل فترة، كان عمرو هذا سنه 6 سنوات، وهو الذي أم قومه كما في الحديث الصحيح، واشتروا له بردة جديدة لما ذهب أبوه وقومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يا أم القوم أكثرهم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، كان ابن 6 سنوات. قال: فأتوني وأنا ألعب مع الصبيان فعلموني الركوع والسجود، فكنت أؤمهم وأنا ابن 6 سنين، وكان عليه بردة مفتوقة من خلف، فكان إذا سجد ظهر إسته. فقالت امرأة: ألا تواروا عنا إذ قارئكم؟ قال: فأتوا لي بثوب جديد، فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب. فهذا كان له 6 سنين عندما أم قومه، وهذا بعدما يعني استثبت الأمور في المدينة المنورة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 9 سنين. وكذلك سهل بن سعد الساعدي كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فلو قلنا إن المسألة مسألة بلوغ وأنه لا يقبل إلا من البالغ رددنا حديث أولئك، بل لو نظرت إلى علماء المسلمين بعد ذلك وكانوا يبكرون بأولادهم إلى مجالس السماع وهم صغار، قصة معروفة التي ذكرتها قبل ذلك، قصة سفيان بن عيينة في لما كان يدرس في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، فدخل غلام صغير عليه عمامة ومعه دفتر، فنظروا إليه وتضاحكوا، فقال لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. روى هذه القصة أحمد بن النضر الهلالي عن أبيه عن سفيان. ثم التفت سفيان إلى النضر وقال: يا نضر، لو رأيتني وأنا صغير وجهي كالدينار، ذيلي أكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أتخلق إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، مقلمتي كالجوزة وقلمي كالموزة، إذا دخلت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان وضحك، قال أحمد وتبسم أبي وضحك، قال الراوي عن أحمد بن النضر الهلالي وتبسم أحمد وضحك، وفضل السلسلة تمشي حتى وصلت إلى الحافظ أبي طاهر السلفي، فقال الذي روى عنه وتبسم شيخنا أبو طاهر السلفي وضحك. ده اسم المسلسل، حديث المسلسل، إما أن يكون مسلسلا بالأولية كأن يقول مثلا حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني علان وهو أول حديث سمعته منه، حتى يصل إلى الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه. ده اسم المسلسل بالأولية. هناك أيضا المسلسل بالتشبيك، كان يقول الراوي حدثني فلان وشبك أصابعي بأصابعه، قال حدثني فلان وشبك أصابعي بأصابعه، تظل سلسلة التشبيك لحتى ما تصل إلى الصحابي. ومن سلسلة التشبيك هذه حديث خلق الله التربة يوم السبت في علوم الحديث للحاكم، فهذا حديث مسلسل بالضحك، كل راو يضحك حتى وإن لم يكن له رغبة في الضحك، إنما هو الأمانة في النقل. يعني انظر حتى الانفعالات كانوا ينقلونها، وإنما أخذوا هذا الأدب في نقل الرواية من الصحابة،